ملخص كتاب 25 خطأ وأسلوبا مرفوضا في تربية الأطفال وأسبابها وكيفية علاجها من أخضر.com لمؤلفه الدكتور ياسر نصر. إن التربية السوية للأبناء هي مسؤولية الوالدين، فمن يزرع الخير في أبنائه سوف يحصده ولو بعد حين. ولكن حينما ينشأ الطفل على خلافات وتناقضات وأساليب قاسية في المعاملة، سينمو كل هذا الأذى بداخله حتى يكبر في المجتمع بشخصية هشة وغير متزنة. لذا على كل والد ووالدة أن يضعوا هدف التربية السليمة نصب أعينهم، وأن يكون غاية حلمهم هو النشأة الآمنة للأطفال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أولاً، التربية الواعية. إن التربية الإيجابية السليمة تستلزم الوعي الكامل والمسؤولية المشتركة ما بين الرجل والمرأة، والأبناء يحتاجون إلى تفهم الطرفين، فحينما يتصرفون تصرفات غريبة يكون هناك دافع وراء هذا. وحتى نتمكن من حل المشكلات لابد أن نحاول معرفة سبب أي سلوك خاطئ يقوم به الطفل. فمن ضمن الأخطاء الشائعة في التربية عدم الوعي الكامل بالدافع الذي يجعل الطفل يخطئ، في حين أننا يجب أن نسأل أنفسنا لماذا فعل الطفل ذلك الخطأ؟ فقد يكون ذلك ناتجاً عن عدم قدرة الطفل على ضبط نفسه أو فقط لمجرد لفت الانتباه. وأحياناً يرتكب الطفل بعض التصرفات الخاطئة لكونه يحب أن يجرب الاعتماد على ذاته، ونحن بدورنا من المهم أن نسمح للطفل بأن يعتمد على نفسه، وأن نترك له مساحة الخطأ، لأنه إذا أخطأ سوف يتعلم. فأحياناً يتعجب الوالدان من تفكيك الابن للألعاب وإتلافها على الفور، ويطلقون عليه لقب طفل مخرب، بينما من الممكن أن يكون هذا الطفل من الذين يتمتعون بمهارات يدوية ويحتاج أن ينميها، لذا يحاول أن يفكك الأشياء ويغير مظهرها. أو أحياناً نجد طفلاً لديه صعوبة في الكلام ووالداه لا يتفهمان الأسباب، بينما يكون هذا الطفل خائفاً من شيء ما أو يحاول لفت الانتباه، وبخاصة عند قدوم طفل آخر إلى البيت. إن خطأ الآباء والأمهات يكمن في عدم تقبلهم لأخطاء أبنائهم، فهم يريدون طفلاً لا يخطئ، في حين أن الطفل يحتاج إلى تكرار النصائح والصبر، فالطفل هو أولى الناس بالرحمة واللين والسكون. وعلمياً فإن الطفل يحتاج من شهر ونصف إلى شهرين حتى تتم عملية تغيير أي سلوك لديه. ومن أكثر الأمور التي يعانيها الوالدان مشكلة الطفل العنيد ومشكلة قلة التحصيل الدراسي والتبول اللا إرادي. وهناك خطأ شائع كذلك، وهو فرض الأوامر على الطفل طوال اليوم. وهذا التصرف نابع من حب سلطة الوالدين وممارستهم للديكتاتورية مع أبنائهم. وبالطبع فإن النتيجة عكسية، حيث نجد الطفل يصر على موقفه أكثر، لأن الطفل يحب الحرية ويريد أن يثبت شخصيته، ويحب أن يكون له أداء خاص به متميز ولافت. ثانياً، لا تجرح طفلك. قد تصدر من الآباء تصرفات جارحة ومؤذية للأطفال إلى الحد الذي يجعلهم يعانون تراكماتها حتى بعد البلوغ. ومن ضمن التصرفات القاسية عدم مراعاة ضوابط العقاب البدني عند التربية، بينما ينبغي للمربي ألا يستخدم هذا الأسلوب. فكيف نريد أطفالاً أسوياء ونحن نعاملهم بهذه القسوة؟ إن وسيلة الضرب وسيلة تدل على قلة الحيلة وعدم سيطرة الوالدين على أنفسهما، بينما لا بد أن يتمعنا في الأمور، فالأمهات حينما يضربن الأولاد عقاباً على ضرب أحد الأطفال لأخته، لماذا لا يسألون أنفسهن لماذا يضرب أخته؟ هل أنا أفرق بينهما؟ هل يغار من أخته؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تكون دافعاً لتصرف الطفل. وعلينا أن نعلم ضوابط العقاب البدني كونه آخر حل يمكن اللجوء إليه، فلا بد أن يكون حين يتفاقم الخطأ فقط، ولا يضرب الطفل أبداً من أول مرة، ولا يضرب على وجهه ورأسه بتاتاً، كما أنه لا يضرب نهائياً أمام الآخرين. فإذا اضطر الوالدان إلى الضرب فلا بد أن ينضبطا في هذا، مع الالتزام بأن يكون ضرباً تأديبياً غير مبرح. وكذلك من الأخطاء القاسية على الطفل الإهانة والتحقير، فقد يكون شتم الطفل أقسى عليه نفسياً من الضرب، وينتج عن ذلك سلبيات لا حصر لها. فالطفل بفطرته يحب الاحترام، لأن الكلمات تنطبع في ذهنه إلى أن يكبر، فحاول أن تصون لسانك عن ابنك الذي هو قطعة منك. هذا وتعد التفرقة ما بين الأبناء كارثة تجعل قلوبهم مليئة بالضغينة بعضهم تجاه البعض الآخر، وبخاصة الطفل الأول الذي غالبا ما يكون الاهتمام به شديدا حد الدلال المبالغ به، في حين أن التوازن مطلوب والعدالة المادية والمعنوية مطلوبة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ويسبب الإسراف في الدلال خطأ بسبب خوف الآباء ورفضهم فرض الانضباط على الطفل، وغالبا كما قلنا يكون مع الطفل الأول، فيتساهلون في دلاله لدرجة أن الطفل هو الذي يتحكم بهم، وينشأ هذا الطفل رافضاً للمجتمعات الدراسية لأنه يريد من الجميع أن يعامله بذات المستوى الترفيهي، فهذا الإفراط يؤدي إلى المشكلات أيضاً. لذا من المهم توجيه الطفل إلى الانضباط بشكل سليم خال من القسوة. ثالثاً، تصرفاتك مسؤوليتك. بعض الآباء والأمهات قد تصدر منهم تصرفات هي التي تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء الفادحة من قبل الطفل، ومن ضمن ذلك أخطاء التناقض والازدواجية، وتأتي على نوعين: تناقض وازدواجية في التصرفات الصادرة من الآباء، أي فعل الشيء وعكسه، وتناقض بين كلا الوالدين والآخر، بحيث يرغب كل فرد فيهما بشيء معاكس للآخر. فالمشكلة الأولى حينما يكون هناك ازدواجية في التصرفات، كيف للابن أن يميز بين الصحيح والخطأ؟ فمثلاً عندما يرفع الوالد صوته إلى أقصى حد ثم يتذمر بعد ذلك من صوت أولاده، كيف سنقنع الطفل بذلك؟ وحينما تنطق الأم بأفظع الألفاظ ثم توبخ طفلها على نفس الكلمات، كيف له أن يتعلم؟ إن الأخلاق والقيم لا تتجزأ، وهي نفسها تنطبق على جميع الأعمار والناس، والوالدان هما القدوة للأبناء. هذه مفاهيم أساسية لقيام البيوت، فحسن الخلق شيء لا بد منه داخل وخارج المنزل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما المشكلة الأخرى التي تمثل تناقضاً شديداً أيضاً، وهي عدم اتفاق الوالدين كما قلنا، بحيث تختلف مفاهيمهما التربوية ويشتتان الأبناء وفقاً لذلك، وهذا أسلوب تربوي خاطئ بأن يريد الأب من ابنه شيئاً والأم تريد غير ذلك، وتتأثر وقتها نفسية الطفل، لأن هذا الطبع بالتحديد ينشأ عنه الخلافات الزوجية التي تؤذي الأبناء. لذا من المهم أن يتفق الوالدان على أسلوب تربوي واضح. ومن الأخطاء الشائعة كذلك غياب الابتسامة وعدم بشاشة وجه الوالدين طوال الوقت، فللأسف شريحة كبيرة من الناس يعتقدون أن العبوس والشدة من الأساليب التي تساعد على تربية الأبناء، متناسين أن اللين والدفء هما اللذان يسهمان في النشأة الصالحة والسوية للابن. فالطفل يحتاج إلى التشجيع والدعم والمدح المستمر، بينما الوالدان يحبطانه لأنه مهما فعل من محاسن يركزان على النصف الفارغ من الكأس. رابعاً، الحاجة إلى القبول. لا يخفى علينا أن من أهم الأمور التي يحتاج إليها الطفل هو أن يشعر بتقبل أهله له، وأن يحترم دون شروط وقوانين. فمن ضمن الأخطاء التي يقع فيها الآباء هي المقارنة بين الأولاد مع التجاهل التام للفروق الفردية. فمن المعروف اختلاف جمع البشر بعضهم عن بعض، فعندما تقارن طفلك بغيره فكأنك تقارن قدرات ومهارات مختلفة تماماً، لأن لكل طفل مميزاته الخاصة به. واستخدام هذا الأسلوب يزرع الأسى بداخل الطفل حتى لو كانت نيتك التحفيز. فحتى الإخوة الذين تربوا في نفس البيئة والأسرة توجد بينهم فروق واختلافات، وكل هذا من الطبيعي جداً. وتذكر أن أطفالك ليسوا نسخاً مكررة بعضهم من بعض. كذلك لا يحق لك مقارنة درجات ابنك بدرجات أحد آخر، إذ إن عدم مراعاة الفروق الفردية خطأ آخر ينتج عن المقارنة ويسبب الكوارث في نفسية الطفل. هذا ويأتي القبول كشرط أساسي للتربية الإيجابية، لأن اشتراط القوانين يعد أسلوباً سلبياً ومؤذياً، وقد يعدمهم حس المسؤولية أيضاً. وهذا يختلف عن التشجيع الإيجابي بالتأكيد، فمن المهم تشجيع الأبناء ولكن بالطريقة السليمة، مثل تشجيع الأم لطفلها في حفظ سور القرآن بإعطائه هدية قد وعدته بها. وهذا الأسلوب قد يصلح للطفل حتى عمر الثامنة، ولا يشترط التشجيع بشيء مادي، ويتجنب الإسراف في الوعود المتكررة للطفل، لأن هذا أيضا من ضمن الأخطاء. فلا يقال للطفل: أعدك إن كففت عن فعل الشيء الخاطئ الفلاني سوف أعطيك هذا. فهنا كأن الآباء يثيبون الطفل على عمل يجب عليه الانتباه له أصلا، لذا سيكبر وهو يريد دائما أخذ مقابل لكل شيء. وقد يقع الوالدان في خطأ عقاب الطفل عقابا عرضيا على سلوكه الجيد، فالطفل حينما يفعل الشيء الجيد ولا يجد المدح المناسب يشعر بالتجاهل وتقل ثقته بنفسه. لذا فإن التركيز على النقاط السوداء لا تجدي نفعا للطفل، لأنه يحب الامتداح والحنو، ولكن بشكل متوازن حتى لا يتم الإسراف في تدليله. المهم ألا تتم عقوبته بالتجاهل، بل ينظر في تصرفاته الحسنة ويشجع عليها قدر الإمكان، ويدعم ماديا ومعنويا حتى يرتقي بشخصيته ويحسن من ذاته. خامسا، الحاجة إلى الثقة. من أكثر الأمور التي يحتاج الآباء إلى إدراكها حاجة أبنائهم إلى الثقة. فالطفل يحب أن يعامل باحترام حتى يكتسب ثقته في نفسه، وحتى ينعكس ذلك على تصرفاته مع الآخرين. والرفق واللين مطلوبان حتى وقت صدور الأخطاء منه، فهو ليس مادة للنقد والسخرية، حتى لا يتولد بداخله الأسى والشعور بالدونية. وهناك بعض النصائح المهمة لزرع الثقة في نفوس الأبناء، كالانتباه لعدم الوصف السلبي للطفل. فالألفاظ مثل أنت غبي وفاشل ولا تفهم تؤثر في نفس الطفل وتجعله مزعزع الثقة بالنفس. كذلك اجعل طفلك يعتمد على ذاته، لأنه بهذا يتعلم المسؤولية بسهولة. وساعده على عمل علاقات طيبة، وحفزه للصحبة الحسنة الصالحة، وازرع بداخله مفهوم الصداقات الجميلة. وعندما ترفض تصرفاته الخاطئة اجعل ذلك مقرونا بالرفق وأحسن الإنصات إليه لكي تشعره أنه جدير بالاهتمام. واغرس في نفس طفلك مفهوم الهمة والتكرار وعدم اليأس، وأثني عليه بشكل متوازن كلما تسنى لك ذلك. فحتى لو ارتفع تحصيله الدراسي نقطة واحدة، يجب عليك إظهار السعادة له، واقبله كما هو بعيوبه وميزاته، والفت نظره إلى الأشياء الجميلة من حوله مثل الجمال الموجود في الطبيعة، حتى تحفز بداخله قيمة الامتنان والتأمل وعمق الخيال. ولا تنسى أن تخبره بحبك دائماً، فالمشاعر من الأشياء المهمة التي تنمي الثقة والتعاطف بداخل قلب الطفل. كذلك يجب عليك الانتباه من الوقوع في خطأ عدم التدرج في التعامل مع الطفل، فهناك أمهات وأباء لا يريدون أن يتدرجوا مع الطفل في التعاملات، بحيث يعاملونه بنفس الأسلوب خلال جميع مراحله، فبعض الأفعال التي تصدر من الطفل تكون طبيعية وقتها، ولكن من الممكن أن يتم تهويل الأمر بشكل مبالغ فيه من قبل الآباء، مثل الأم التي تضرب ابنها على التبول اللا إرادي في سن العام والعامين، بينما هذا هو الطبيعي أصلاً، حيث ما زال الطفل غير متحكم في ذاته ويحتاج إلى التمرن. سادساً، الأمان النفسي. يجب أن تراعى حاجة الطفل إلى التعاطف والأمان، وفي المقابل يجب ألا يتم التفريط في معاقبته لدرجة توصله إلى الدلال الفاسد. فمن ضمن الأخطاء التي يقع فيها الآباء هي عدم معاقبة الطفل على سلوكه الخاطئ الذي يصدر منه، وهنا لا يمكن للطفل أن يميز بين التصرف الصحيح والتصرف الخاطئ. كذلك توجد مشكلة عدم الإيحاء الإيجابي للطفل، بحيث إذا كان في ابنك صفة حسنة لا تلفت نظره إلى الصفة السيئة المعاكسة لها، حتى لا ينتج عن ذلك تأثير عكسي. فمن المهم أن نوحي للطفل الإيحاء الإيجابي فقط، فنقول مثلا: أنت طفل مميز، وأنت طفل ذكي ومطيع، إذ إن الوصف الحسن هو الذي يجعل الطفل ثابتاً على سلوكه السليم. ثم انظر إلى مستوى الأمان النفسي والعاطفي لدى طفلك، وحاول إشباعه طوال الوقت، فالشعور الناتج عن عدم إشباع حاجة الطفل إلى الرحمة والحب والحنان يترك في نفسه آثاراً سيئة تؤثر في نفسه إلى أن يكبر. فالجميع في هذه الحياة يحتاج إلى الرحمة والاطمئنان والعطف، والأطفال تحديداً ليسوا من دون مشاعر، بل هم بشر من لحم ودم ولديهم إحساس عالٍ حتى قبل إدراكهم للأمور. وهناك أساليب تساعد الطفل على معرفة مدى حبك واهتمامك وتقديرك له، مثل وجود مساحة من المرح والترويح عن النفس، فلا تقيده حتى لا يختنق ويشعر أنك تملكه. كذلك أعطي ابنك فرصة ليساعدك حتى يتعلم المسؤولية، وابتعد عن تحقيره وشتمه، واتركه يعبر عن رأيه، وأشعره بقوته وأنه بإمكانه تحقيق ما يريد بالعزيمة والاجتهاد. ولا تظن أن ابنك دائما صغير فتتجاهل مشاركته وتحرمه الفرص والمساحات، فالطفل الذي يقال له دائما أنت ما زلت صغيرا ولن تستطيع فعل هذا، سوف ينشأ على عدم إبداء رأيه وخلوه من حس المسؤولية. سابعا، أخطاء كارثية. هناك أخطاء كارثية بالمعنى الحرفي، ووجودها في التربية يتسبب في الضرر للطفل وللوالدين وللمجتمع كله، وهي تقلل من مهارات الإبداع وقوة الإدراك. ومن هذه الأخطاء الحماية الزائدة، أي إننا نجد الآباء يخافون على الطفل بشكل مبالغ فيه، ما يجعله معدوم الثقة بالنفس ويحب الاعتماد على غيره ولا يقدر على اتخاذ القرارات، إذ إن عدم اختلاط الطفل بأرض الواقع تجعله هشاً ومعرضاً للأذى النفسي بكل بساطة. كذلك خطأ الإهمال الذي يكمن في انشغال الأب والأم عن دورهما في التربية، بحيث يرمي كل طرف الحمل على الآخر، ما يؤدي إلى النشأة العدوانية للطفل والشعور بالنقمة والغيرة. لذا سيحاول أن يلفت الانتباه في المجتمعات الدراسية نتيجة لما يلقاه من الإهمال والتجاهل في منزله. ومن الأخطاء الكارثية كذلك خطأ التسلط، بحيث يشعر الوالدان بوجوب تنفيذ كلامهما بالحرف الواحد دون حياد، ويستخدمون أسلوب الالتزام والجدية التامة، ما يجعل الطفل في حالة ذعر وخوف وانزعاج من التجارب الجديدة. وقد يعاني الوالدان من وجود طفل عنيد لا يتجاوب مع أي شيء ويحب المخالفة، ما يجعلهما لا يمارسان الحياة بشكل سلس وبسيط. ولكن قد تكون هذه الصفة مكتسبة أو وراثية من أحد الآباء أو الأقارب، ولا بد من التركيز وراء الدافع الحقيقي للسلوك العنيد. وهناك صفات يتميز بها الطفل العنيد عن غيره، مثل رغبته في السيطرة دائما، وقد نجده أحيانا يتحرك كثيرا عند وجود أناس في المنزل ويتكلم بصوت مرتفع. كذلك فإن لديه قدرة على تحمل كم كبير من السلبية مهما عوقب. وهناك طرق تحد من المشكلة، مثل التركيز على إيجابيات هذا الطفل وشكره وإعطائه مساحة للتكلم معه. ومن الممكن أيضا تعليمه أثناء اللعب، مثل أن يكون هناك وقت للعب وفقا لقوانينه التي يضعها، وتوجيهه أثناء ذلك لحب الإيثار والتعاون وتقبل الهزيمة. وختاما، الأبناء نعمة عظيمة من الله بها عليك، فأحسن استقبال النعمة، وتذكر أن آلاف الناس تتمنى ولو طفلا واحدا. لذا اشكر ربك وحافظ على النفسية السوية لأبنائك، فهم أمانة في عنقك، وتذكر أننا نحتاج إلى أجيال واعية وصالحة.